هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. عندما يفقد الإنسان صوابه أحيانا ويقدم على أمر دون تفكير، نقول عنه إنه تهور. لكن هل سمعتم أصدقائنا عن شتاء يتهور أو عن ليل يتهور؟ نعم، شتاء يتهور وليل يتهور. كيف ذلك؟ عندما يتهور الإنسان فإنه قد يتصرف بطيش. فماذا يفعل الشتاء عندما يتهور؟ وماذا يفعل الليل عندما يتهور؟ أقول لكم، تهور الشتاء أي ذهب أكثره وانكسر برده، وتهور الليل أي ولى أكثره وانكسر ظلامه. لذا فإن الشتاء يتهور قبل حلول الربيع، والليل يتهور قبل بزوغ الفجر. ومضى لغوية مع جيهان الريان.